أذكار الصباح والمساء محددة بأرقام ولتكون جائزة بلا عدد محدد، نقول للسائل الكريم بإيجاز بسيط: أذكار الصباح والمساء نلتزم فيها بما ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا في بعض الأذكار، نلتزم بما ورد عن النبي لأننا نأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر معلوم ومخصوص، قاله النبي مرتين سأقوله مرتين، قاله ثلاثا سنقوله ثلاثا، الله هذا أمر لا خلاف عليه. أما الذكر الغير العام الغير مخصوص أذكار الصباح والمساء لا يجوز التقيد فيها بعدد، زي إنسان يجلس مثلا يستغفر لمئة مرة، مئتي مرة، ألف مرة، شأنه يصلي على النبي ألف مرة، خمسمائة مرة، مئتين، براحته. لماذا؟ لأنه لم يفعل النبي هذا. لكن ما ورد في أذكار الصباح والمساء التزام سنة، أن نأتي بالسنة كما هي، فلسنا بأفضل من الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.